وينقلب فضوليا بمخالفة المعتاد في الإطلاق. أكرنا ها قريتوا؟ فصل ما قريتوا للفصل فيه بس؟ بل أنا الثاني قريت. اثنين؟ والقول للأصل هنا فيها. وإذا أنا الوكيل بس. ما في وكيل. والقول للأصل هنا فيها. إذا لو كنت سمعنا كل يوم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقول الأصل فينا فيها لا بأس يجي لكم قصة مراجعة إذا أحسنتم. كل الأسبوع. راجعة الذي قريناه في الأسبوع. مراجعة. راجع حفظوا حتى الأسبوع. راجع لكم. قال عليه السلام والقول للأصل في نفيها. إذا نفى الوكالة ها؟ نوله يجري صبر أصل ولا يصح تصرفه قبل العلم. هذا الوكيل إذا تصرف قبل ما يعلم بإذنك بدو وكيل فالتصرف الذي حصل ما يصح عمله دي ما هو يعلم وكاله أبدو داري إنه وكيل ما بلا راح كذا يحفظوا لي عم بلا هو هو قلنا. فإذا مثلا قد سوى أي عمل ما يصح منه. عشان سويت واحد. لا عندك ما هلا فضولي. فضولي. فضولي إذا عندك عاد فضولي. أنت الفضولي إذا. لا أنت شف ما قد سبر منك. هو مثل الفضولي. توقف على الإجازة. أو فعل من بدو وكيل سافر. لا ما بشرطها القبول باللفظ حتى بالقول. أو قال قدم لنا. إذا قام يعمل سافر. وش ترى؟ أو فعل من بدو وكيل خلاص وش عاد؟ ما عدا موجب الفضول وقد دار انه وكيل. هو اذا ما عندك فضولي ما يعمل. لما خبروا له بعد انه قد وكل فلان ما يعمل بالقول. قال انه عمله باسم فضولي. اما اذا قد علم ولا ما هو حاصل عند الموكل. ايوه فاذا يصح عمله. عكس الوصي. اذا تصرف ما هو بالمال وانكشف الله وصي سافر. والمباح له على قد التصرف وهو ما له حق. هو المباح له عكس الوصي والمباح له. إذا قمت تاكل حق واحد وجعلت شيخ الله قد أباحه فإذا ما هو ألزم ها؟ ولو بحكم ولا فيما رد عليه وكذلك فيما رد عليه. إذا مثلا قد باع قد وكل في البيع وباع وقع رد عليها المبيع ما يتصرف فيه. جاءوا مع واحد مال مع مزرعة قد أباحها لما واحد جاء كل منها ما هو داري انها مباح لان في يزرق منها فاذا مسافر ما يضمن يتجاوز عليه يعني يتجاوز. وما لما الوكيل ما يصح تصرفه. وفيما رد عليه ولو بحكم ولو رده بحكم حاكم فلا يصح له التصرف فيه. ولا يلزم الأصل زيادة. إذا هو مبلغ وكلها مرة يبيع. يا وكيل ألا ذرا ذرا ما يتابع يعني تبين مثلا الحين لو حط سيارة المقصود لا يبيع مرة باعها خلاص حسوها لا يبيع ألا بإذن يوكل في البيع لا يبيع ألا بعد توكيل ثاني. لا قلنا شبت عليه لا لا لو عاد يردوها ويجي مثلا نديت واحد يقول تبيعها ورجع ردوها له وراح باعها من واحد ثاني انه يغطي ما قد قال لي ولا شيء. اذا قلنا شف فيها اذا قلنا شف فيها ما داري حتى كما بده يغاجن ولا شيء بيقول ها ليش تروح تبيعها؟ وانا ما قد قلت لك ما بالاول مره تردوها لان ما بقى المفروض انها الحين هو صاحب مع عليه يبيعها كم حد يقول معي يبيعها الاول ويردها يبيعها الثاني وابي يتصل صاحب المعرض بعد يقول ردها فلان فايش بدك ابيعها ولا حدد لي سعر كذا ثاني يعني بيحتاج يتصل بعد ما يقول الله بعد ما يرد الله هي يعني مسموح اهلك كيف ما جاء خلاص طلعوني تصرف كيف ما بده ما هون لا دايم قال الوضع ها حتى كما ترى هذا المعرض بيقولوا قال فلان قد دفع لك كذا هو قد راح يفوض يحتاج يتصل به يخبر لك كم قد دفعوا فيها ويبيع وما يبيع كل ما بقي هي ما بقي هو تفويض له كامل وبعض الاحيان تروح قلنا شفت انت فشي ها كله بيع كيف ما انت ولا هذا خلاص ما عاد يتصل به ولا شيء تدور له كيف ما جاء ما خرج فيه اللي كانت ما في العرس يبيع عندك اللي هو بسيط اللي هو آية وكلها يا سيدنا يجي للأبداد ما وكلها يجي للأبداد بابا لا ما اشتري اشتري العبد العبد هو البايع ما هو المشتري ولو بحكمه ها ولا يلزم الأصل زيادة المشتري ما يلزم عند الحقة ضيف أشياء حقة النبي قال لا يلزم إذا مثلا قال روح اشتري لي كيلو كذا قال حبلها 10 اشتري لي بها كيلو سكر رجع جاب 2 كيلو فالعشرة فالزايد زيه في ما قد لازم له للأصل لا إذا أجاب السكر ما هم جاء وكيل ما قد أجاب قال اشترى للشاه اشترى للنبي شاه حبله دي لا دري درهم ودينا اشتري للشاه ورجع جاب ثنتين ما جاب ثنتين اشترى ثنتين وباع واحدة قبلها دينارين ودرهمين اشترى واحدة ثنتين بالدينارين ورجع باع واحدة بدينارين ورد واحدة صلى النبي وداها الدينار قال كيف تسوي؟ ها؟ قلنا هو اجازها النبي ما قال ليش سوي انت كذا ولا شيء تعال ما عندك فعل وما استنكر عليها النبي. أبلا هل هو لازم على هل هو لازم عليه وما هو لازم؟ يعني هل يلزم الموكل أن يأخذ ما اشتراه الوكيل ولا؟ قالوا لا يلزم. يعني ما هو متعدي إذا فعل إذا أجازه يعني ما يتفرع. والقول الأصلي في نفيها هنا في الإجازة إذا نفاه قال ما أجزت له ولا في نفي الوكالة من حيث إذا قال أنا ما وكلتك في ذلك فالقول قول القول الأصل. وفي القدر إذا مثلا باع على سندين بقر قال أنا ما وكلتك إلا فيه في وحده فالقول قول. وفي القدر وإذا نوى الوكيل لنفسه في مشترى ونحوه عينه الأصل فللأصل ما لم يخالف الفرع. إذا نوى الوكيل لنفسه بتعينه لها الأصل قال اشتري لي سيارة السيارة الله وراح يشتريها له مثلا الوكيل قال آه فتكون للأصل ما تكون له بتعينها له ما لم يخالف الفرع ما إذا خالفه ما يقول قال روح اشتري لي تيكل تيكل السيارة قال راح اشتري واحدة ثانية له قالوا مبلغ الثمن ها؟ قالوا مبلغ الثمن إذا خالفه ما نفسها زيادة الثمن ولا زيادة الثمن ولا زيادة الثمن سواء خالف قال اشتري سيارة ولا اشتريها بمئة ولا اشتري إذا قبه مخالفة تبدو يقول له للمخالفة بس. أما ما دام قعينه له وما خالف إذا يقول له لا أضافه أنا إذا زيد شوية ولا نقص فيها إيه نقص المخالفة إذا قد المخالفة فالفل إذا قال له يجيب انت ياه كلا لما جاء 150 قال المنكوح ونحوه ما هي ما تحتاج اذا راح اضاف الى نفسه تقول له فيها كلها استحاله كلها وافه كلها وش ما هي قالوا نحوه قال العقود كلها جميع العقود هذه ما يتعلق بها ايه بهو الوقف والغير ها البيع والإيجارة والبيع والإيجارة ذكية تتعلق بالوكيل ويشتري ما يليق بالأصل من من عين له الجنس من عين له النوع أو الثمن يشتري ما يليق بالأصل إذا عين لها الجنس والجنس مختلف هذا الحين صر إذا قال له يروح يشلها لحمة عادته أنه يتنكح ما يشلها لا لحمة مدري كيف يشلها من الغالي لو هم ديكر وإذا عادته الوسط من عادته ما يجيب فيهم دقايق ولا يقول على حسب ما يلي إذا قعين النوع خلاص نعين له النوع لأنك ذا الحين اختلف لاجي مخالفة ما بلاجي اختلاف النوع فقط مثلا قال اشتري لي لحمة بقري عدد أهل قطابر وهل يسمن قول أكل أوه هي من ذيك الله عايدة عنده ما من الكبار منهم من أهل الصعيد من دول ياك اشتولها ما إذا كلهم على حسب ما يلي وإذا ما عد مخالف إذا شلت آه. اللحم واحد من السمك. تمام؟ ما قد عين النوع. يعين النوع. كل سمك ولا يقول السمك نفسه مختلف يروح يشيل له من هذه اللي السمك. هذه اللي هذه بيشيل بعض الناس متنكح ولا هذه هو غالي. فإذا قال وكلتك بأن تشتري لي عبدا حبشيا أو عبدا بألف درهم صحت الوكالة ثم يشتري ما يليق بحال الموكل في الغلاء والرخص بالنسبة للإجراء الحبشي من الأغنياء ضل عنك اشتري واحد يو هو فرعده مختلف بتعين له الجنس أول شيء عين الجنس وارجع عين لها النوع ولا الثمن فإذا نشتري ما يلي النوع ضروري للحين ما تعين الجنس بدون لحم ولا ما يقول ايش لحم بقر ولا غنم ولا سمك ولا دجاج ولا يعين الثمن مثلا بألف ولا بألفين لحم ايوه قدر ذي روح شله بقدره يعني على حسب حاله مثلا قد يعين لك مثلا 5000 تروح شله من الغالي اذا هو اذا قال لحم بألفين يعني يفهم شو لا على حال على قدر اما بين وشو فاذا انها الدار انها من ذلك الخبراء اللي ما بياكلوا الا من الجيد واللحم الكباش وش لها منه انها من ذول ياكل يقبل وجه وش على الجنس نعم واللحم الجنس اللحم ما تبغى نحن نجيب اللحم بس ما يبين لا جنس يبين بالثمن ولا يبين بالنار وإلا لم تصح ما بين لا جنس لا الجنس فقط وما بين لا نوع ولا ثمن ولا شيء ما صحت الوكالة مع التفويض بدي مثل عيني وش الوجه كيف ما جاء أنا موكل لا ما يقول وش بدك إذا ما هو عارف له إذا ما هو داري ولا تكرار إلا بكلما يعني لا تكرر الوكالة إذا قال شلي اليوم لحمة لا قال شلي لحمة ما أقدر كل يوم لا إذا قال كل ما سوقت شلي لحمة دي معروف المؤيد بالله هو مساء قال كذلك تقتضي ليش التكرار متى سوقت قل لي لحظه متى معامه ها متى سوقت قل لي لحظه تقتضي التكرار من كل ما سوقت أجي عرف عنده لا والله ما على والله ما إذا قلت لك مثلا إذا سوقت كل معك تحلية على طول لو سوقت معه المرة لا ما على حسب ذيها ويدخلها التحديث ايه بس كل ما عاد وكلتك فقد ايش فأنت لا كل ما عذرتك كل ما عذرتك فقد وكلتك ايه كل ما عذرتك فقدتك ها هو الدور لقليب طلعه يبطل الوكالة الدور لا قال والدور كذلك يدخلها فإذا دخل الطلاق أبطل الوكالة قال نحو وكلتك وكالة على كذا كلما صرت وكيلا فقد عذرتك لا الأول نحو وكلتك وكالة على كذا على أن تبيعني كذا كلما صرت وكيلا فقد عذرتك لأن اشتي كلما صرت وكيلا هو متوقف على ايش على وكلتك بك يعني كل ما جاضية أو الصلاة أول شيء قال وكلتك أن تبيع لي هذا الشيء ها وكلما صرت وكيلا فقد عدلت إذا نكتب هذا إياه نقبل أول ومتوقف الثاني على الأول ها واقتضي كل دين وغلة يتناول المستقبل لا إذا قال اقتضي كل دين ما دخل فيها لا لكنه والله تطير كل غله هلا يتناول المستقبل بس قال عكس العتق والطلاق لا لا ما بلاش كذا يقتضي اقتضي كل دين وغلة يتداول المستقبل يعني يقول ما حصل حتى ولو ما هو دين بلغي يعني لو بلا دين بالمستقبل هو داخل فيه وين هذا حرج هذا حرج لا هذا حرج الدين الماضي لا وكذا عندك الدين الماضي ذا الحين قد يقتضى من قبل ما احنا فلقت الاكتفاء اذا جاء ذا الحين عندي لك دين لا عندي لي دين قلت لك اقضي لي تقضي لي كل شيء فاذا نبدا من الان لا لا ابدا من الان لا ما الديون هذه بس لي بس لا ما لي مستقرة اما الديون هذه في لي في الماضي ما هو داخل هذه كلها اذا قال اكثر اكثر عدوى الطلاق ها اكثر عدوى الطلاق ما هو ما سابر اه ما سابر الان قال لا لا قال من الان لا ابشر قال لا قال والبيع غريبه وزارت ما لا ما لا ما هو سابر ثلاثة ولا ما قال ما دبر يعني فأدي يقدوم معه أدي يقدوم عقيم أما إذا هذا بقى يزول براك ما يداخل براك لا ما دخل ولا يشتري عم ما دخل بشي لا طلاق ولا عد ولا هو داخل ما أقدو دا ما هو لا طلاق ولا عد لكن إذا العهدين بقى يجيل السلسة كلها بقى يصلح الأرض يضحر إنقاه قبل أن يتناول يدخل كل ما إذا كنت مرنية ما عندي مشكلة قلت انا وكلتك في اسئله في الكاميرا عنده لك الان عنده لك ها لا لا وذاك ما عنده لك لك الاثنين جمع يدخلوا لا لا ما عندي شوف عندي وقت ما قبضوا ايوه لا ما ينزل لا بعد ما اخذ هذه يدخلوا لك دخلت يدخلوا الاثنين لا دخلت يدخلوا الاثنين جمع ولا ما ذاك لا ما بلا ما مضى بس دخلوا الاثنين دخل دخل المستقبل وده دخل الحال وذاك في العتق والطلاق له ما بلا ما كان في الماضي أما المستقبل لا ويفسق في القبض والضياع والضياع لا ضياع الدين هو يصدق في القبض إذا قال الوكيل قبضت دين فلان هذه عندها له وكذلك يصدقوا في الضياع إذا قال ضاع علي كذا بعد ما قضيته لا ضاع الدين يعني ما خلص إيه ما خلص لا ضيع هو ضيع الضاع ما هو ضيع الدين هو الدين الذي تقاضى تقاضى الدين ما قال ضيع الدين ما قال ضيع الضاع هو ضيع الدين اللي قد اقتضى إنه قد وكل يقتضي الدين ترى وكل إنه يقتضيه واقتضاه ورجع ضيع ايضا يصدق فيه تكلموا له ضيع ما بالشيء صدق وعده ما قد معنى انه اذا صدق به فانه ما يضمن اذا كان اجراه عليه يضمن اذا كان اجراه عليه اذا ما كان اجراه ما يضمن من سواجير إذا أجر على حفظها بدو أجر والأجر يضمن والإجارة على أجر مشترك لا إذا وكلها الوقت كله يشتغل له ما بيها إلا مشترك يوكل للكل مشتركة فصل ويصح أن يتولى طرفي ما لا يتعلق به حقوقه حبها ربع ساعة والله هاي اجتماع تنزعي في الأحلى كل واحد ذا قال ما أدري ذا قال قدر منك كذا وذا الله يا أخي ما أدري يا أخي ما أدري